السعادات في أنواع العلوم والمكاشفات وأنواع القدرة والتأثيرات كالمأثور عن سالف الأمم في سورة الكهف وغيرها، وعن صدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين وسائر قرون الأمة، وهي موجودة فيها إلى يوم القيامة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فمراجع درسنا هذا اليوم كتاب النبوات لشيخ الإسلام وكتاب الفرقان لشيخ الإسلام وكتاب كرامات الأولياء لأيمن بن سعود العنقري. كرامات الأولياء لأيمن سعود العنقري، هذه رسالة، كرامات الأولياء رسالة من أجمع ما كتب في هذا الموضوع، أيمن سعود العنقري. الكرامة ما معناها؟ الكرامة يقول ابن فارس: الكاف والراء والميم أصل صحيح له بابان. الكاف والراء والميم يعني كرمة أو كرمة أصل صحيح له بابان، أحدهما شرف في الشيء نفسه، أو شرف في خلق من الأخلاق، يعني إذن هو يدل على إيش؟ الشرف والرفعة. قال: ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: إياك وكرائم أموالهم. إياك وكرائم أموالهم، ما معنى كرائم أموالهم؟ أي نفائسها وخيارها. قال الخليل: الكرم شرف الرجل، الكرم شرف الرجل، والكرامة اسم للإكرام. شو اسم كتاب الخليل؟ العين. العين، نعم. كتاب الأزهري شو اسمه؟ تهذيب اللغة. وهذا جاء منه له اللي احنا قرأنا الأول اللي قال الكاف والراء والميم، معجم مقيس اللغة من هولو ابن فارس. ابن فارس توفي عام 390، وصاحب تهذيب اللغة توفي عام 370، والخليل أظن قبلهما. أي فكلهم متقدمين، ولهذا في كتاب تستفيدون منه رسالة في الجامعة الإسلامية اسمه مناهج اللغويين. شفتوا شيخ مهدي؟ أكيد إنك شايف. هذا مفيد، يعني الكتاب هذا مفيد، تعرف من هم اللي على أهل السنة ومنهج السنة واللي على منهج البدعة، وتجد فيه أن المتقدمين عامتهم على منهج السنة والجماعة، وإنما المتأخرين هم الذي أصابهم ما أصاب غيره. ها؟ قال الخليل: الكرم شرف الرجل، والكرامة اسم للإكرام. أطراف الكرامة ثلاثة، أطراف الكرامة يا عبد العزيز ثلاثة: مكرم ومكرم وكرامة. فلو فقد واحد منهما فقدت، ولذلك لو سميتها أركان الكرامة لصحت. أما في الإصطلاح هي ما يمتن الله، في الإصطلاح هي ما يمتن الله به على أحد من أوليائه، على أحد من أوليائه بأمر خارق للعادة، بأمر خارق للعادة لوجود سبب يقتضيه، لوجود سبب يقتضي. فقولنا يمتن الله به إثبات الفضل لله عز وجل والمنة لله عز وجل ونفيها عن غيره، ممن يسألون غير الله ويطلبون منه. طيب لو شخص دعا أحد من أصحاب القبور وأعطي حاجته، فهل أعطيها بسبب دعوته؟ لا، ليس بسبب دعوته، لأن دعوته ترد الإجابة، فهي دعوة شركية لكنها وافقت القدر. بس انتبهوا لهذه النقطة. مثل النذر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن النذر لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. وقال النبي في أحد الألفاظ، قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإنما يوافق القدر. أي مثل ما يقول بعض، يقول بعضهم: إن شفى الله مريضي لأنحرن جزور. هل شفاء المريض بسبب هذا النذر؟ لا علاقة له به. فهذه نقطة مهمة ينبغي التفطن لها، لأن من يدعو القبور: يا أخي ذهبنا إليهم وطلبنا وأعطونا، والله لا سمعوا ولا علموا بك ولا أعطوك، لكن وافقت القدر. أحيانا يكون في نقطة ثانية ينبغي التفطن لها، وهي أن الشياطين تستدرج الناس. ذكر الشيخ صالح المنصور الله يغفر لنا وله، يقول: في بعض البلدان يجي الشيطان ويمسك الإنسان مسكه مع بطنه مع أي مكان، فيذهب إلى المستشفى. هو يذكر عن بعض المجتمعات لأنه عاش فيها، يقول: فيذهب إلى المستشفى سليم، تحليل سليم، أشعة سليم، طيب أعطوه علاج، أنا تعبان، خلاص نتك على أي شيء. فإذا رجع وقد ضاق صدره ما يدري أين يذهب، حيله الشيطان قال: لو تذبح ديك للسيد فلان ترى تشفى، جرب. قال: فيذبحه فيطلقه الشيطان، لأن الشيطان كل عمله يريد إيش؟ أن الشخص يقع في الشرك. فصار الناس: كيفك يا أبو فلان؟ قال: طيب. طيب وش العلاج؟ قال: علاج بسيط ورخيص، بس فرخة للسيد فلان وانتهى الأمر. فكم يقع في الشرك بسبب هذه؟ هذه أحيانا الشياطين قد تفعلها. وفيها الكذب. سم؟ وفيها الكذب يفعلونه، حصل وما حصل. هذه قضية أخرى. لكن أحيانا بعض الناس يقول: أنا حصل لي، ودعيت فلان وذبحت الفلان، ذيك يقول: والله القبر الفلاني يقبل النذر. كلها هذه كلها من أمور الشياطين، لا علاقة لها بعلاج ولا بشفاء ولا غيره، الشفاء كله من الله عز وجل. وقال: على أحد من أوليائه يمتن الله به أو بها، على أحد من أوليائه. هذه تخرج ماذا؟ هذه تخرج خوارق العادة التي تحصل للسحرة والمشعوذين. تخرج خوارق العادة التي تحصل للسحرة والمشعوذين. أو بسبب السحرة والمشعوذين، أو بسبب الطلب من غير الله، أو ما أشبه ذلك. قيل للشافعي إن الليث يقول: إذا رأيت الرجل يمشي على الماء فلا تغتر به. قال الشافعي: لقد قصر الليث، إذا رأيته يطير في الهواء فلا تغتر به. ومعروف قول الله عز وجل: ربنا استمتع بعضنا ببعض، يستمتع الإنس بالجن والجن بالإنس. الإنس يصرف شيء من العبادة لهؤلاء الجن، والجن يخدمونه في بعض ما يريد. جاء رجل إلى ابن تيمية وقال: يا إمام جزاك الله عني خيرا، وبدأ يثني عليه. قال: ما لك؟ قال: إني كدت أن أموت في الصحراء عطشا وجوعا، فاستنجدت بك فجئت في الهوى إلي ومعك الطعام والشراب وأسقيتني وجئت. فقال له شيخ الإسلام: والله ما سمعت بك ولا علمت عنك. فقال أحد الموجودين: لعله ملك يا شيخ. قال: لا، هذا ليس ملك، لا يمكن أن يكون ملك. لماذا؟ قال: لأن الرجل أشرك، والملائكة ما تأتي مع الشرك. شوف الفقه كيف يكون. قال: خارق للعادة، يعني أنه فوق الأسباب العادية، فوق الأسباب العادية. السير على الماء، يمشي الإنسان على قدميه فوق الماء، هذه خارق للعادة ولا معتاد؟ كما حصل لجيش سعد رضي الله عنه في غزوة القادسية. وذلك أنه رضي الله عنه كان هناك جسر على النهر، فلما رأى الفرس الجيش المسلمين سحبوا الجسر، يعني كان جسرا من خشب. فاستشار سعد سلمان، قال: انظر في جيشك. فلما جاء الليل جعل يدور سعد وسلمان، وإذا الجيش إما مصلي قائم مصلي، إما قائم وإما قاعد وإما راكع وإما ساجد. فقال عليه رضوان الله سلمان: سر، سر بأصحابك. خلاص، فساروا رضي الله عنهم وأرضاهم ونصرهم الله. إلا قال: لسبب يقتضيه. ولهذا قال العلماء: كرامات الأولياء لشيء، كرامات الأولياء لشيء. نبه على هذا الشيخ الإسلام بالفتاوى. ما هما هذان الشيئان؟ قالوا: حجة أو حاجة، حجة أو حاجة. قال: حجة في الدين. ما معنى حجة في الدين؟ أي ليظهر بها دين الله عز وجل، ليظهر بها دين الله عز وجل. فيؤمن الكافر ويخلص المنافق ويزداد المؤمن إيمانا. أما الحاجة فلما لا بد منه من النصر والرزق الذي يقوم به دين الله، وقد يكون لحاجة المسلم. صلة بن أشيم لما مات فرسه أو حماره في الحرب، دعا الله أن يحييه وألا يجعل لأحد عليه منه، فأحيى الله عز وجل له دابته وركبها، حتى إذا ما وصل البيت قال لزوجته: خذي ما عليه فإنه عاري. فلما أخذت ما عليه سقط ميتا. ذكر هذا شيخ الإسلام في كتاب الفرقان، وذكره البيهقي وقال إسناده صحيح لكن عزاه لرجل من أهل اليمن، ولعلها أكثر من قصة. هنا معنى الفتاوى، مجموع فتاوى شيخ الإسلام المجلد 11 صفحة 460. صفحة 400 وكم؟ 60. وهذه كلام لشيخ الإسلام حول الطائفة المبتدعة البطائحية، طويل الكلام. لكنه يعني هو كلام طويل يذكر شيخ الإسلام قصته مع الرفاعية. الرفاعية طائفة صوفية تابعة للشيخ كما يسمونه الشيخ أحمد الرفاعي، ها هو يبدأ من 445 سم كله ضريح شوي. أي موجودة، أتباعه موجودين في أماكن كثيرة. يقول من الأمور اللي حصلت يقول: وحكى ذلك الشيخ أنه كان مرة عند بعض أمراء التتر بالمشرق، وكان له صنم يعبده الأمير هذا، قال: فقال لي هذا الصنم يأكل من هذا الطعام كل يوم، ويبقي أثر الأكل في الطعام بينا يرى فيه. فأنكرت ذلك. يعني هذا الأمير التتري يقول أن هذا الصنم يأكل من طعام نضع له، والأثر واضح. يقول: فقلت له هذا لا يمكن، هذا جماد كيف يأكل؟ فقال لي: إن كان يأكل أنت تموت. قلت: نعم، يعني في تحدي. قال: فأقمت عنده إلى نصف النهار، جلست عند الصنم، ولم يظهر في الطعام أثر. فاستعظم ذلك التتري وأقسم بأيمان مغلظة أنه كل يوم يرى فيه أثر الأكل، لكن اليوم بحضورك لم يظهر ذلك. فقلت لهذا الشيخ: أنا أبين لك سبب ذلك، ذلك التتري كافر مشرك، ولصنمه شيطان يغويه بما يظهره من الأثر في الطعام. لأن الشياطين تسلط على أهل الشرك، فالشيطان يجي يأكل فيظنون المساكين أنه هذا الصنم. قال: ولصنمه شيطان يغويه بما يظهره من الأثر في الطعام، وأنت كان معك من نور الإسلام وتأييد الله تعالى ما أوجب انصراف الشيطان عن أن يفعل ذلك بحضورك. يعني إذن الذي طرد هذا الرجل ما مع هذا، طرد الشيطان ما مع هذا من التوحيد. وذكر هنا عن بعض الطائفة الرفاعية، يقول: أنا همتي ليست معكم، بل أنا معارض لكم، مانع لكم، لأنكم تقصدون بذلك إبطال شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن كان لكم قدرة على ذلك فافعلوا، فانقلبوا صاغرين. يذكر أنهم يدخلون مطوقين بأغلال الحديد في أعناقهم. قال: هذا ليس مدحا، اللي يطوق بالأغلال هذا أهل النار، ذولا مو من الجنة. ثم تكلم يعني ما حصل له معهم، وأنه لا يجوز للإنسان أن يعتقد شيء مخالف لدين الله عز وجل، إلى أن قال: يقول: فحملهم هواهم على أن تجمعوا تجمع الأحزاب، ودخلوا إلى المسجد الجامع مستعدين للحراب بالأحوال التي يعدونها للغلاب. فلما قضيت صلاة الجمعة أرسلت إلى شيخهم لنخاطبه بأمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ونتفق على اتباع سبيله. فخرجوا من المسجد الجامع في جموعهم إلى قصر الأمارة أو إلى قصر الإمارة، وكأنهم اتفقوا مع بعض الأكابر على مطلوبهم، ثم رجعوا إلى مسجد الشاغو على ما ذكر لي، وهم من الصياح والاضطراب على أمر من أعجب العجاب. فأرسلت إليهم مرة ثانية لإقامة الحجة والمعذرة وطلبا للبيان والتبصرة ورجاء المنفعة والتذكرة، فعمدوا إلى القصر مرة ثانية، وذكر لي أنهم قدموا من الناحية الغربية مظهرين الضجيج والعجيج والإزباد والإرعاء والإرعاد واضطراب الرؤوس والأعضاء والتقلب في نهر بردة، وإظهار التوله الذي يخيلون به على الردى، وإبراز ما يدعونه من الحال والمحال الذي يسلمه إليهم من أضل من الجهال. وهذا معروف عند الصوفية، يقول لك الصوفي تسلم له حاله. كيف تسلم له حاله ومخالفة لدين الله؟ يقول فلما رأى الأمير ذلك هاله المنظر، هم يغبون يثيرون الأمير ضد الشيخ، وسأل عنهم فقيل هم مشتكون، فقال ليدخل بعضهم، فدخل شيخهم وأظهر من الشكوى علي ودعوى الاعتداء مني عليهم كثير كلاما كثيرا لم يبلغني جميعه، لكن حدثني من كان حاضرا أن الأمير قال لهم فهذا الذي يقوله من عنده أو يقوله عن الله ورسوله؟ فقالوا بل يقوله عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال فأي شيء يقال له؟ قالوا نحن لنا أحوال وطريق يسلم إلينا. حتى هم اعترفوا بأنه قال الله قال رسوله، مع ذلك أن لنا أحوال. قال فنسمع كلامه، فمن كان الحق معه نصرناه. قالوا نريد أن تشد منا. قال لا، يعني خليك معنا ضده، ولكن أشد من الحق سواء كان معكم أو معه. قالوا ولا بد من حضوره. قال نعم، فكرروا ذلك، فأمر بإخراجهم، فأرسل إلي بعض خواصه من أهل الصدق والدين ممن يعرف ضلالهم، وعرفني بصورة الحال وأنه يريد كشف أمر هؤلاء. فلما علمت ذلك ألقي في قلبي أن ذلك لأمر يريده الله من إظهار الدين وكشف حال أهل النفاق المبتدعين لانتشارهم في أقطار الأراضين، وما أحببت البغي عليهم والعدوان، ولا أن أسلك معهم إلا أن أبلغ ما يمكن من الإحسان. فأرسلت إليهم من عرفهم بصورة الحال، وإني إذا حضرت كان ذلك عليكم من الوبال، وكثر فيكم القيل والقال. فجاء الرسول وأخبر أنهم اجتمعوا بشيوخهم الكبار وأشاروا عليهم بموافقة ما أمروا به من اتباع الشريعة والخروج عما ينكر عليهم من البدع الشنيعة. وقال شيخهم الذي يسيح بأقطار الأرض كبلاد الترك ومصر وغيرها، أحوالنا تظهر عند التتار، اسمعوا الكلام، أحوالنا تظهر عند التتار لا تظهر عند شرع محمد بن عبد الله. شفت كيف يكون؟ تظهر عند الشرك يعني مع الشياطين، لكن إذا جاء التوحيد ضعفت وضاعت. استمر يتكلم والميعاد بينه وبينهم إلى أن قال هم يقولون نحن ندخل النار ولا تحرقنا. فقال شيخ الإسلام أنا مستعد أدخل معكم النار، واللي تحرقها النار عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لكن بشرط. قالوا ما هو؟ قال نغتسل بالخل والماء الحار. فتعجب الأمير وتعجب الناس الذين معه يعني هذا الطلب. قال أنهم يعني يطلون أنفسهم بماء من النارنج بحيث يكون طبقة بين بسرعة مع السرعة لا تأكلهم النار. فلما قال لهم هذا تراجعوا. فقال الأمير أنت تدخل النار؟ قال أدخل النار. قال فقال الأمير ولم ذاك؟ قلت لأنهم يطلون جسومهم بأدوية يصنعونها من دهن الضفادع وباطن قشر النارنج وحجر الطلق وغير ذلك من الحيل المعروفة، وأنا لا أطلي جلدي بشيء، فإذا اغتسلت أنا وهم بالخل والماء الحار بطلت الحيلة وظهر الحق. فاستعظم الأمير هجومي على النار، قال أتفعل ذلك؟ فقلت له نعم، قد استخرت الله في ذلك وألقى في قلبي أن أفعله، ونحن لا نرى هذا وأمثاله ابتداء، يعني ما ندخل النار ابتداء، فإن خوارق العادات إنما تكون لأمة محمد صلى الله عليه وسلم المتبعين له باطنا وظاهرا لحجة أو حاجة. هذا إيش السبب اللي يقتضي؟ ما هي؟ هذه صفحة 460. فالحجة لإقامة دين الله، والحاجة لما لا بد منه من النصر والرزق الذي يقوم به دين الله عز وجل. واستمر يذكر موضوعهم حتى أنهم يعني تابوا وعاهدوا أنهم لا يعودون لمثل هذا. في قاعدة ينبغي تكون دائما عندك يا أبو فهد ما هي؟ كن طالبا للاستقامة ولا تكن طالبا للكرامة. ما تصير الله أنا ما جان كرامة، ما حصل لي كرامة أنا، لا، وإذا حصل لك كرامة يا أبو فهد قلت أنا أثري من الصالحين الزخات، اللي ليس الدليل أنت انتبه لهذا. يقول الشيخ صفحة 320 اكتب كلامه: كن طالب، قال أبو علي الجوزجاني، كن طالبا للاستقامة ولا طالبا للكرامة، فإن نفسك منجبلة على طلب الكرامة، وربك يطلب منك الاستقامة. يعني اطلب ما يطلبه الله منك ودع ما تطلبه نفسك. من يعيد لي الكلام؟ ها؟ قال أبو علي الجوزجاني: طالبا للاستقامة ولا تكن طالبا للكرامة، فإن نفسك منجبلة على طلب الكرامة وربك يطلب منك الاستقامة. أي الله يطلب الاستقامة، فاطلب ما يطلبه الله منك حتى تكون على الطريق المستقيم. إذن هي قاعدة، كن طالبا، دائما خاطب نفسك بهذا، كن طالبا ولا تكن طالبا للكرامة. الكرامة ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع والحس. الكرامة ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع والحس. أما الكتاب فكقوله تعالى لمريم أم عيسى عليه السلام: وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. الرجل النشيط يقدر يهز النخلة تسقط التمر؟ ما يقدر. فكيف بمرأة منهكة من الولادة؟ بل قال بعض أهل التفسير أن أصل النخلة لم يكن فيها تمر وخلقه الله في ذلك الوقت. منها الآن لو ينام الإنسان، ينام 24 ساعة، يكون يتعب يتعب، ومع ذلك أصحاب الكهف كم جلسوا؟ 300 سنين وازدادوا 9 وقاموا سليمي الأعضاء. إذن هذه كرامة. أما السنة فهي كثيرة، مثل تسكين النبي صلى الله عليه وسلم للجذع عندما حن إليه، ضمه هكذا فجعل يسكن حتى سكن. ومنها نبع الماء بين يديه صلى الله عليه وسلم لما أجهش الناس إليه في الحديبية فليس معه ماء، أو في أحد الغزوات كذلك. ومنها تكثير الطعام كما في غزوة تبوك وكما في غزوة الأحزاب. والإجماع، جميع كتب أهل السنة ذكرت الكرامة مثبتة لها ولم يخالف في ذلك أحد من أهل السنة. أما الحس اللي هو الواقع فمن ذلك ما حصل للحسن مع الحجاج، دخل إليه في البيت في مكة 6 مرات، دخل إليه الشرط وما رأوا، دعا الله أن يعمي عنهم، أن يعميهم عنه، فدخلوا عليه 6 مرات ولم يروا. ومن ذلك أكل خالد بن الوليد للسم في أحد الغزوات. إذن الكرامة سميت كرامة لماذا؟ أجاب عن هذا السؤال شيخ الإسلام في الفتاوى 11298 فقال: سميت الكرامة كرامة لأن الله يكرم بها أولياءه المتقين، يكرم بها أولياءه المتقين. مراتب الكرامة 3: المرتبة الأولى وهي العليا آيات الأنبياء، وآيات هذا المعروف ترى عن المتقدمين، ما في معجزة مصطلح متأخر. ولهذا عبد الرزاق في مصنفه يقول باب ما جاء في آيات الأنبياء، لكن لا مشاحة في الاصطلاح. والآية آية الأنبياء دليل على نبوتهم، ما ضابطها؟ ذكر شيخ الإسلام لها ضابط، قال ما كانت خارجة عن مقدور من أرسل إليهم، ما كانت خارجة عن مقدور من أرسل إليهم، يعني الجن والإنس. ومن الأمثلة على ذلك، من الأمثلة على آيات الأنبياء القرآن، قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. طيب لماذا ما وجد قرآن ثاني والناس ما كتبوا قرآنا آخر؟ ذكرونا يا أبو بسام. الله عز وجل تكفل بحفظه ونصه في القرآن. لا لا ما نحن نقول نحن ما ليس هذا السؤال اللي أريده، أن أنا أريدك أن تنبهنا على المشكلة التي طرحوها المعتزلة. نعم، المعتزلة قالوا أنهم صرفوا عنه، أي قالوا بالصرف، لأنهم زعموا أن القرآن مخلوق، وإذا كان مخلوق فالمخلوقين يأتون بمثله. إذن طيب لماذا ما جاء؟ قالوا بالصرف، صرفوا عنه. وهالكلام ذا هذا ليس صحيحا أبدا، ولو كان صحيحا لما تحداهم الله عز وجل. إذن ليس بالصرف وإنما بالعجز، عجز عن أن يأتوا بمثله. ولهذا مسيلمة حاول فصار مضحكا للناس، والروافض حاولوا ترى وذكروا آيات ولكنهم باءوا بالفشل، وحصل محاولات ترى لكنها كلها باءت بالفشل، لأن القرآن صفة الله وكلام الله، لا يمكن البشر أن يتكلم مثل كلام الله عز وجل. من الآيات الإخبار بالغيوب الماضية والمستقبلة، فكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وقع كما أخبر، وما لم يقع سيقع كما أخبر صلى الله عليه وسلم. من آيات الأنبياء نصر الله رسله بالملائكة نصرا وهلاكا خارجين عن العادة، مثل ما فعلت الملائكة ببدر، يجي الأنصاري معه العباس، الأنصاري معه العباس، والأنصاري جسمه صغير والعباس رجل طويل، فيقول يا هذا أسرت يا رسول الله، يقول الأنصاري، فيقول العباس والله ما أسرني هذا، وإنما أسرني رجل طويل أجلح، ملك من الملائكة. يعني يقول العباس يقول هذا ما يقدر، لكن غيره اللي أسرني. فقال الأنصاري أنا أسرت يا رسول الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم أسكت، فإن الله قد أيدك بملك كريم. الرابع لا، هذا إكمال الثالث، أو كما فعلت الملائكة بقوم لوط عليه الصلاة والسلام، وكما فعل جبريل عليه السلام مع مريم حينما نفخ في جيبها أو في درعها. آيات الأنبياء يا أخوان تكون للتحدي، وقد تكون للاستدلال على النبوة، وقد لا تكون، يعني تكون لحاجة. أي لأن استدلال النبوة لحجة، قد لا تكون لا للتحدي ولا للحجة، تكون للحاجة، مثل تكثير الطعام، تكثير طعام جابر عندما دعا على الأحزاب كلهم فأكلوا جميعا وبقيت فضلا. إذن هذه المرتبة الأولى اللي هي آيات يا أبا حمزة، آيات الأنبياء. المرتبة الثانية كرامات الأولياء. لماذا صارت كرامات الأولياء في المرتبة الثانية بعد الرسل؟ يعني لماذا ما صارت مساوية للرسل؟ يجيب شيخ الإسلام على هذا فيقول: لأن الأولياء دون الرسل في الفضيلة والثواب، لأن الأولياء دون الرسل في الفضيلة وإيش؟ والثواب. فلذلك لما صاروا دونهم صارت كراماتهم دون آيات الأنبياء. طيب، الكرامات الصالحين تدل على صلاحهم أو على ماذا؟ يجيب أيضا شيخ الإسلام على هذا، يعني أكثر ما عندنا في هذا من كتاب النبوات مجلد الأول، وأحسن طبعة كتاب النبوات طبعة الطويان، هذه رسالة في الجامعة الإسلامية وهي أحسن الطبعات، مجلدين. يقول شيخ الإسلام: كرامات الصالحين تدل على صحة الدين، تدل على صحة الدين الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا تدل على أن الولي معصوم، ولا على أنه يجب طاعته بكل ما يقول. معناها أنها إذا جاءت الكرامة فلا تظن أنك أفضل من غيرك. لهذا ذكر أهل العلم أن الكرامات في التابعين أكثر من الكرامات عند الصحابة رضي الله عنهم، لأن الصحابة عندهم من الإيمان ما يغنيهم عن الكرامة. فلذلك يعني ننتبه لهذه النقطة. أول شيء، الإنسان لا ينغر بنفسه لو وقع له شيء من ذلك. الشيء الثاني، لا يتعلق بأحد ويظن أنه أفضل من غيره إذا وقعت له الكرامة. الكرامة تدل على ماذا؟ على صحة الدين، لأن وقعت لرجل صالح متابع للنبي صلى الله عليه وسلم فيدلت على صحة دين النبي صلى الله عليه وسلم فقط. ما يقوله بعضهم أن الولي يكون معصوم، ما رأيك يا صلاح في هذا الكلام؟ الولي معصوم، هم قالوا الولي معصوم، يعني حتى لو رأيته يزني ففي الحقيقة ليس زنا، لو رأيته يشرب الخمر هذا قدام عينك بس، أما حقيقته شيء آخر. يعني فلذلك يعني لو نظرتم في كتاب اسمه طبقات الشعراني مجلدين، هذا الرجل منهم ليس ضدهم، ستجدون فيه الفنايع، نسأل الله العافية والسلامة. طيب، هل الصالحون يشاركون الأنبياء في بعض آياتهم؟ يعني شيخ الإسلام أراد يوضح قضية، يقول فيه آيات للأنبياء لا يمكن أن يصل إليها أحد، وفي آيات للأنبياء يمكن أن يجعلها الله لغيره، مثل تكثير الطعام أو غيره، وقع للنبي صلى الله عليه وسلم ووقع لأبي بكر الصديق، لكن الآيات الكبار يقول شيخ الإسلام لا يمكن. لماذا يشاركونهم في بعضها؟ يقول شيخ الإسلام يجاوب يجيب على هذا، يقول يشاركونهم في بعضها لكونهم يشاركونهم في بعض الأعمال الصالحة. أليس النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وأنت تصلي؟ أليس يصوم والإنسان والمسلم يصوم؟ أليس يحج والمسلم يحج؟ وهكذا. يقول شيخ الإسلام، اكتبوا كلامه، يقول كرامات الأولياء لا تصل إلى آيات الأنبياء، كرامات الأولياء لا تصل إلى آيات الأنبياء ولا يأتون بمثلها، ولا يأتون بمثلها، كالناقة والعصا وخلق الطير من الطين والقرآن ونصر الأنبياء وإهلاك المكذبين فإنه لا تحصل لهم هذه الآيات. إلى أن قال وأما آيات الأنبياء التي تثبت بها نبوتهم وأما آيات الأنبياء التي تثبت بها نبوتهم وبها وجب على الناس الإيمان بهم فهي أمر يخص الأنبياء لا يكون للأولياء ولا لغيرهم، أي يعني إذن آيات الأنبياء الكبار وما فيها إثبات النبوة فهي خاصة بالأنبياء، وأما ما عداها فهي قد تقع مثلها لمن؟ للصالح. المرتبة الثالثة وهي المرتبة الباطلة، لكن هي تذكر من حيث التقسيم. المرتبة الثالثة خوارق الكفار والفجار، خوارق الكفار والفجار، والمقصود بالخوارق، والمقصود بالخوارق ما يأتي على خلاف العادات الكونية، يعني على خلاف المعتاد. ذكر له شيخ الإسلام ضابط فقال وضابطه ما كان خارقا بالنسبة إلى غير أهله. شوف أهله يحصل منهم، يعني لو هناك ثلاث سحرة هذا يأتي بخارق، لكن الساحر الثاني يقدر يأتي بمثله، الساحر الثالث يقدر يأتي، أي إذن ضابطه ما كان خارقا بالنسبة إلى غير أهله. يقول وذلك أن كل صناعة خارقة عند غير أهلها ولا تكون آية. النبوات 1502. إذن الخوارق الكفار والفجار مشتملة على ثلاث أوصاف، خوارق الكفار والفجار مشتملة على أبو فهد ثلاثة أوصاف، مشتملة على ثلاث أوصاف، ودي أسمع صوت. الأول، الوصف الأول أنها جنس معتاد لقوم معروفين بالكذب والفجور، جنس معتاد لمن؟ لقوم معروفين بالكذب والفجور. يعني الكهان تجدهم أخبارهم يعني هل يخبر بذا يخبر بذا، يعني إذا ما إذا صارت خارقة بالنسبة إلى غير أهلها فهي معتادة عند هؤلاء القوم، فما تصير ميزة لواحد دون الآخر. الثاني أنها توجد مع ما يناقض النبوة، هذه مخاريق الكفار والفجار توجد مع إيش؟ ما يناقض النبوة، يناقض النبوة الكفر، يناقض النبوة السحر، يناقض النبوة الكهانة، الكذب، الشرك وما أشبه ذلك. الثالث أنها من جنس أفعال الحيوان من الإنس وغيره، أفعال الحيوان من الإنس وغيره، يعني ليست من جنس أفعال الملائكة. فمخاريق الكفار والفجار من جنس ما يفعله الحيوان من الإنس والجن داخل في هذا، مثل قتل الساحر يعني قتله لشخص، مثل إمراضه، وهذا أمر مقدور معروف عند الناس بالسحر وغير السحر، كالعين، العين تريد إيش؟ الرجل القبر والجمل القدر، وكذا ركوب المكنسة يقول شيخ الإسلام مثل لها ركوب المكنسة، وهذه مشهورة عند الناس من أول. في عندنا أحد من عمان ها؟ فعندنا كان مشهور أن العمانيين يركبون المكنسة، يعني المكنسة معروفة هذه، يركب العصا ويستخدم شياطينه وتطير به في الهواء. أيضا الطيران في الهواء تحمله الجن. قال فإنه ليس فيه قلب، اكتبوا هذه، فإنه ليس فيه قلب جنس إلى جنس. أي ومشهور يعني بعض شيوخ الصوفية كانوا يركبون أو يذهبون من الشام إلى عرفة معهم خطابة الناس ويسلمونها لهم ويأخذون الإجابة ويعودون في يومه، لا يحرمون ولا يحجون، وغير الشام أيضا. ومن الأخبار التي يذكرها أهلنا يقولون كان في شيخ في الأحساء وكان يأخذ خطابة الناس، لأن ترى كان في السابق الطريق من إلى مكة والرجوع يأخذ 3 شهور أحيانا، والاتصال صعب بل غير ممكن تعذر، فكان يأخذ خطاباتهم ويذهب بها إلى مكة يوم عرفة أو يوم العيد ويأتي بالإجابة من الغد. فقال لابنه إذا أنا مت فاخرج خذ الخطابات واخرج، وإذا خرجت من البلد ستجد جمل بارك، اركب الجمل هذا يوصل. مات الأب ودفن وجاء الحج، قال أعطونا الخطابات، وما يدري عن القضية، أخذ الخطابات وخرج، وإذا الجمل بارك ركب الجمل، بدأ الجمل يمشي ثم بدأ يرتفع حتى صار في الهواء. وش هالجمل؟ لكن ما دام أبوه اللي قاله الحمد لله ما في مشكلة. فلما توسط في نفود الدهنة أو الصمان أو قريب من ذلك إذا بالجمل ينزل ويقول اسجد. اسجد قال أنا وصلت هنا نزل أبوك وسجد لي، شوف ربنا استمتع بعضنا ببعض. قلت كيف هذا شرك؟ قال كيف. يقول فلما امتنعت من السجود غاب عني، صار الجمل ما هو؟ شيطان. يقول فما أدري أنا لا أعرف البر ولا أذهب، وصرت أمشي فالله عز وجل وفقني إلى بيت بادي، ذهبت إليهم أسقوني وأطعموني، فقلت لهم أنا أريد الأحساء وما أعرف الطريق، فقال صاحب المنزل أنا غدا سأذهب إلى الأحساء، يعني يريد يشترون تمر، وصلك معي. فتأثر الولد من أبيه، جعل يبكي حتى أنه يعني طال بكاؤه، فأمسكه أحدهم قال الحمد لله يا أخي الناس كلهم يموتون، والدي اصبر واحتسب ما فيه فائدة. فأمسكه قالوا علما بحقيقة في عندك شيء، قال ما هي بالقضية موت أبي، الموت كلنا نموت، لكن المشكلة أنه مات على الشرك، هذه هي المشكلة. نسأل الله العافية والسلامة. إذن اقرأ النبوات 144، يعني أنا أتيت بالكتاب لكن الوقت ما يسعف. شوف إنه ليس فيه قلب جنس إلى جنس، يعني ما يقلب من حيوان إلى إنسان ولا من شيء، ما في، وإنما حركة يفعلها. يقصد خوارق الكفار والفجار اللي مرت أمثلة، يعني أن خوارقهم ما يستطيعون أنهم يقلبون، أي ما يستطيع، أي ما يستطيع. يعني هي ليست فقط الصحيحة، لكن أن قلب الجنس إلى جنس هذه لا تكون إلا للصالحين، من الله عز وجل يفعلها لهم. فيها أمثلة ذكرها هذا ابن الحاج في المدخل أيضا، ويبدو أن الوقت ما يسعفنا نقرأه، لكن 315 أنواع الخوارق من حيث الجنس. أنواع الخوارق من حيث الجنس، النوع الأول جنس في نوع العلم كالإخبار بالأمور المغيبة، في نوع العلم الخوارق يعني عامة في الكرامة وغيرها. أي من حيث الجنس، الأول جنس في نوع العلم كالإخبار بالأمور المغيبة، هذه أمور خارقة ليست كالمعتاد. في أحد من الناس يعرف ما سيكون غدا؟ إذن هذا أمر خارق. أن الثاني جنس في نوع القدرة، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بما سيكون في الدنيا وأخبرنا بما سيكون في الآخرة. جنس في نوع القدرة والتأثير، مثل انشقاق القمر، طيب أنواع الخوارق من حيث إعانتها للإنسان، أنواع الخوارق من حيث إعانتها للإنسان، الأول محمود، نوع محمود، وهو ما يعين على البر والتقوى كآيات الأنبياء وكرامات الأولياء. لأن النوع الأول محمود، لماذا صار محمودا؟ لأنه يعين على البر والتقوى. النوع الثاني نوع مباح، كتسخير الجن لسليمان عليه الصلاة والسلام، وتسخير الريح قدوها شهر وروحها شهر. الثالث مذموم، وهو ما يعين على الأمور المحرمة كخوارق السحرة والكهان. انظر الفتاوى 11299، نبي نقرأ عليكم بس قراءة سريعة بعد أن ذكر الأنواع، أنواع الخوارق. قال: وجميع ما يؤتيه الله لعبده من هذه الأمور إن استعان به على ما يحبه الله ويرضاه ويقربه إليه ويرفع درجته ويأمره الله به ورسوله ازداد بذلك رفعة وقربا إلى الله ورسوله وعلى الدرجة، هذا الأول اللي هو المحمود. وإن استعان به على ما نهى الله عنه ورسوله كالشرك والظلم والفواحش استحق بذلك الذم والعقاب، اللي هو النوع المذموم. فإن لم يتداركه الله بتوبة أو حسنات ماحية، وإلا كان كأمثاله من المذنبين. ولهذا كثيرا، أنا ودي تنتبهوا للكلمة هذه، ولهذا كثيرا ما يعاقب أصحاب الخوارق تارة بسلبها، كما يعزل الملك عن ملكه ويسلب العالم علمه، وتارة بسلب التطوعات فينقل من الولاية الخاصة إلى العامة، وتارة ينزل إلى درجة الفساق، وتارة يرتد عن الإسلام. طيب هذا من هو؟ قال: وهذا يكون في من له خوارق شيطانية ليرتد، فإن كثيرا من هؤلاء يرتد عن الإسلام، وكثير منهم لا يعرف أن هذه شيطانية، بل يظنها من كرامات أولياء الله، ويظن من يظن منهم أن الله عز وجل إذا أعطى عبدا خرق عادة لم يحاسبه عليها. إلى أن قال: ومنهم من يستعين بالخوارق على أمور مباحة لا مأمورا بها ولا منهيا عنها، فهذا يكون من عموم الأولياء. إلى أن قال صفحة 300: ولما كانت الخوارق كثيرا ما تنقص بها درجة الرجل، كان كثير من الصالحين يتوب من مثل ذلك ويستغفر الله تعالى، كما يتوب من الذنوب كالزنا والسرقة، وتعرض على بعضهم فيسأل الله زواله. لماذا؟ لأنه يبقى لها تأثير في القلب. إذن الإنسان ينبغي له أن يكون طالبا وليس طالبا. لماذا؟ لأن الله طلب منه الاستقامة ولم يطلب منه الكرامة. يقول الشيخ ابن سحمان: وإن الخرق للعادات فعلا، وإن الخرق للعادات فعلا على نوعين واضحة المثال، على نوعين واضحة المثال. فنوع من شياطين غواته، فنوع من شياطين غوات لمن والاهم من ذي الخبال، لمن والاهم من ذي الخبال. ونوع وهو ما قد كان يجري، ونوع وهو ما قد كان يجري لأهل الخير من أهل الكمال. من الرحمن تكرمة وفضلا، من الرحمن تكرمة وفضلا لشخص ذي تقى سامي المعالي، لشخص ذي تقى سامي المعالي. تقرأ لي الأبيات يا واحد منكم. وإن الخرق للعادات فاعلم على نوعين واضحة المثال، فنوع من شياطين غوات لمن والاهم من ذي الخبال، ونوع وهو ما قد كان يجري لأهل الخير من أهل الكمال. من الرحمن تكريمة وفضلا لشخص ذي تقى سامي المعالي. سامي المعالي. طيب الفرق بين كرامات الأولياء والأحوال الشيطانية، عشان الإنسان يفهم ولا يقع في شيء من ذلك. الأول أن كرامات الأولياء سببها التقوى والإيمان، أن كرامات الأولياء سببها التقوى وإيش؟ والإيمان. أما الأحوال الشيطانية فسببها الشرك وما نهى الله عنه. ذكر عن بعض شيوخ الأندلس أن له مريد، فغاب المريد، التلميذ غاب، فسأل عنه قال خلوا يجي، فجاء إليه قال ليش ما تأتي؟ قال الحمد لله أنا وصلت الجنة ولا لحاجة النجي لما. قال كيف؟ قرن يأتين طائر في كل يوم يعني في الليل ويذهب بي إلى الجنة وأصلي في الجنة وآنس فيها ويردني في النهار. قال طيب إيش رأيك أنا ودي أروح معك إلى الجنة؟ قال يلا. يقول فجاء الطير وحمل الاثنين للجنة. فلما وصلوا للجنة قام المريد يصلي قال وجلس الشيخ ما يصلي. قال المريد ما تصلي؟ قال ما دام بالجنة ليش أصلي؟ أجلس أجلس. المريد قال لا أنا أصلي. فلما جاء قبيل الفجر جاء الطير بدأ يصفق يلا مشينا. قال المريد يلا مشينا. قال شو نطلع من الجنة؟ ما معقولة أجلس بس أجلس. بدأ الطير يسرق قال الشيخ لا يمكن نمشي اللي حصل الجنة يروح يخليه. فلما طلعت الشمس وانكشفت الدنيا بدأ هذا الشيخ يقرأ القرآن. فلما بدأ يقرأ القرآن خلاص الغشاوة اللي الشياطين تعملها تمزقت فإذا هو قد وضعهم في مزبلة. قال هذه جنتك وينك؟ ذكر هذا ابن الحاج في المدخل ذكر هذه القصة. إذن كرامة الأولياء سببها إيش؟ التقوى والإيمان. أما الأحوال الشيطانية سببها الشرك وما نهى الله عنه. الثاني أن كرامات الأولياء تقوى بذكر الله وتوحيده. أما الأحوال الشيطانية فإنها تبطل عند ذكر الله وتوحيده. صارت مضادة ولا ما هي مضادة؟ أخبرني واحد من زملائنا في الزلفي اسمه علي الفالح يقول جاء شاب يخطب بنت رجل عندنا رجل من الصالحين. يقول فامتنع الرجل قال لا ما الرجل لا ما يصلح لبنتي. فوسط مجموعة من الناس قال لا توسطون هذا لا يمكن يدخل على بنتي أنا أريد لها رجلا صالحا. الشيطان ركب هذا الرجل قال له إيش رح للسحرة خلهم يصرفونه غصبا عليه. فذهب لساحر في الرياض وطلب منها قال هذا أمر بسيط هذا نسوي مثله خلاص بكرة تأتيني. فلما جاءه من الغد قال ها قال والله ربعنا ما استطاعوا يصلون بيته. صاحب كذا يكثر من الذكر وقراءة الورد لكن فيه ساحر بالكويت هذا أجود منه اذهب إليه لعله يستطيع. ذهب إلى هذا الساحر بالكويت وكلمه قال هذه حالة بسيطة من الأمور اللي نعملها دائما. قال يلا أعملها. فلما جاء من الغد قال والله ما استطاع ربعنا يصلون بيته. هذا الرجل صاحب ذكر فيه ساحر بالإمارات هذا هو يعتبر هو أكبر واحد فينا في, في, في, في الخليج والجزيرة. إن استطاع وإلا اصرف نظرك. ركب الطائرة وذهب للساحر بالإمارات فقالوا الأمر بسيط هذا ما يعني ما يكلفنا قال تأتيني من الغد. فلما جاء الغد قال والله ما استطاعوا أن يصلوا إلي اصرف نظرك عن هذه المرأة. سببه إيش؟ بطل عند ذكر الله وتوحيده. والشيخ الأحمد ذكر قصة يقول أنا ذهبت الإمارات وفيها الساحر هذا ذهبت لي أن أنصحه. فقلت له نحن نعلم كما قال الله وما هم يضارين به من أحد إلا بإذن الله لكن هل وقع لك شيء؟ قال إيه كنت أستعرض مرة ومعي السيف وأضرب بطني ويخرج مع ظهري والناس تنظر متعجبة. يقول ما شعرت إلا بشاب قصير الثوب يقبل إلي هكذا جاي ويقرأ الله لا إله إلا هو الحي القيوم وأنا ما لقيت له باب. فضربت بطني مثل ما أضرب وفعلا ضربت البطن وخرجت معنا الظهر وسقطت وما شعرت إلا أنا بالمستشفى. يقول فلما صحوت قلت جمعت شياطيني وقلت كيف تفعلون؟ قال والله أحرقنا بآيات اللي هو قرأ ما استطعنا أن نجلس. دليلك على أنها أغلب تخيلات ولهم جهة الضربة الحقيقية أحد يضرب نفسه بالسيف ويخرج ولا يصيب، لا تضرب أحد معيده بأي حاجة انجرح. يقول فقلت لهم لازم نعاقب هالشاب ذا. قالوا أبشر. يقول جلست 3 أشهر يوميا أرسل جنود إلى أمه ما استطعنا. قالوا والله عجزنا أحرقنا ما كان يقرأ. الشاب ما شاء الله حافظ على الورد وعلى قراءة القرآن، فلذلك هي تبطل عند ذكر الثالث أن كرامات الأولياء لا تعارض بمثلها ولا بأقوى منها. أما الأحوال الشيطانية فيمكن معارضتها بمثلها وأقوى منها. أما الأحوال الشيطانية فيمكن معارضتها بمثلها وأقوى منها. ولهذا تجد، يقول شيخ الإسلام، تجد السحرة كل واحد منهم يبطل سحر الآخر إذا كان أقوى منه. الرابعة، فرق الرابع، أن كرامة الأولياء مقصودها يعني الهدف منها عبادة الله وحده لا شريك له وتصديق رسله، أن مقصودها عبادة الله وحده لا شريك له وتصديق ماذا؟ رسله. يقول شيخ الإسلام فهي آيات ودلائل وبراهين متعاضدة على مطلوب واحد. آيات ودلائل وبراهين متعاضدة على مطلوب واحد وهو عبادة الله. أما الأحوال الشيطانية فمقصودها الكفر والفسوق والعصيان وطلب العاجل. الأحوال الشيطانية مقصودها الكفر، صار يعني المقصودين مختلفين، والفسوق والعصيان وطلب العاجل. العاجل يعني في الدنيا. الخامس أن كرامات الأولياء تكون لأناس صالحين. أما الأحوال الشيطانية فتكون لأناس فاسقين أو كافرين. أما الأحوال الشيطانية فتكون لأناس فاسقين أو كافرين. السادس أن كرامات الأولياء قد تكون بأفعال الملائكة كالأنبياء، يعني كما تفعله الملائكة مع الأنبياء تفعله مع الأولياء. أي. أما الأحوال الشيطانية فلا يمكن أن تكون على أيدي الملائكة، يعني كرامات الأولياء قد تكون على أيدي الملائكة. أما الأحوال الشيطانية فلا يمكن أن تكون على أيدي الملائكة، مثل اللي ذكرنا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية لما جاء الرجل وقال له أي أن أهلك وأنك أتيت وأنقذتني، قال بعضهم لعله ملك، قال لا ليس ملك وإنما هو شيطان. قال الشيخ ومن أصول أهل السنة والجماعة التصديق بكرامات الأولياء، فقوله من أصول دليل على أن من لم يؤمن بكرامات الأولياء فهو مبتدع. من أنكر كرامات الأولياء، من أنكر كرامات الأولياء فهو مبتدع. والناس في كرامات الأولياء طرفان ووسط، منهم من ينكر كرامات الأولياء إنكارا تاما، وهذا عليها المعتزلة ومن نحى نحوه، والطرف المقابل هم الصوفية وأمثالهم الذين يجعلون خوارق العادة كلها كرامات، سواء كانت من فاجر أو كافر أو مؤمن. الثاني يؤمنون بخوارق العادات كلها، يجعلونها كرامات سواء كانت من مؤمن أو يعني اجراها الله على يد مؤمن أو على يد كافر، لا فرق عندهم في ذلك. وهذه في الغالب الصوفية. ليش يصرون الصوفية على هذا؟ الصوفية يصرون على هذا لأن توجد لهم مكانة عند أتباعهم، حصل ذكر لي أحد الإخوان في أحد بلاد المسلمين أن عندهم شيخ يعلمهم، وكان يخرج بهم رحلة للبر كل أسبوع، فيخرجون العصر يلعبون كرة، إذا جاء مع غروب الشمس قال يلا أنا بأدعو وأمنه، فيدعو الله أن يرزقهم تفاحا وبرتقالا وموزا وما أشبه ذلك، ثم يقول احفر، فيحفرون فيجدون البرتقال والموز والتفاح. أحد الطلاب يعني عجز يهضم هالكلام، هو يريدها كرامة له، عجز يهضم هالكلام. فلما جاء يوم الأربعاء العصر جاء لوحده مستخفيا وجلس يرقب المكان، فإذا بأثنين من زملائه معهم كراتين البرتقال والتفاح والموز يدفنونها، فلما دفنوها وذهبوا جاء بعدهم فحفرها ثم أخذ التفاح والموز وذهب به إلى المنزل، وخرج كعادته معهم فلعبوا، ثم دعا شيخهم أن الله يرزقهم تفاح وموز، فقال احفروا، فحفروا ما وجدوا، فصار الشيخ يلتفت للطلاب اللي هو فيقولوا له يعني حاطين عنا احفر هنا احفر ما في، فدر رجال يناظرهم. طيب الآن تورط، فقال لهم إن فيكم لعاصية. هو مو بعاصي، لا في واحدة من المجموعة عاصية، فما جت الكرامة ذلك اليوم. الوسط هم أهل السنة والجماعة، قالوا بالكرامة للعبد الصالح يجريها الله عز وجل على يديه تكريمة له. قال والتصديق بكرامة الأولياء. التصديق ما هو؟ هو اعتقاد القلب اعتقادا جازما بوقوع كرامات الله لأوليائه إذا شاء الله ذلك. اعتقاد القلب اعتقادا جازما بوقوع كرامات الله لأوليائه إذا أراد الله ذلك. الشيخ قال وما يجري الله على أيديهم من خوارق العادات. قال يجري الله، لماذا قال يجري الله؟ ليبين عليه رحمة الله أن القدرة في التأثير ليست لمن وجدت له الكرامة، وإنما القدرة في التأثير هي لله عز وجل، هي لله عز وجل. إذن لماذا يجريها الله على يديه؟ تكرمة له. وخوارق العادة قال من خوارق العادات، خارق العادة يعني هو ما يخالف الأسباب العادية المعروفة. ثم ختم بالنماذج، وهذا جميل، يعني أصل ثم ذكر النماذج، جميل الشيخ يعني وفق في هذا. من النماذج قال المأثور عن سالف الأمم، يعني أن الكرامات الأولياء ليست خاصة بأمة محمد صلى الله عليه وسلم، فمثل بأصحاب إيش؟ بأصحاب الكهف. 300 سنة وتسع سنوات ما تغير فيهم شيء، قاموا سليم يا الأعضاء سليم في كل شيء، وهذا خلاف المعتاد. أن المثال الثاني قال المأثور عن صدر هذه الأمة من أصحاب القرون المفضلة، مثل ما ذكرنا لكم قصة سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. ومثل ما حصل لأبي مسلم الخولاني عليه رحمة الله. الثالث المأثور عمن بعدهم، الكلمة دي ماذا يقصد بها؟ ها؟ أنها مستمرة. أحسنت. إذن ولذلك قال وهي موجودة فيها إلى يوم القيامة، يعني موجودة في هذه الأمة إلى يوم القيامة. هل في دليل على أنها موجودة في الأمة إلى يوم القيامة؟ نعم، لا، هناك دليل من الشرع ودليل من العقل. أما دليل الشرع فالشاب الذي الدجال عندما يصل المدينة ويقف بالسبخات في الجرف يخرج إليه شاب من أهل الإيمان في المدينة فيقول له الدجال أنا ربك، فيقول ربي الله، أنت المسيح الدجال الذي أخبرنا بك النبي صلى الله عليه وسلم، فيضربه فيشقه نصفين ويمشي بين نصفيه والناس ينظرون، ثم يقول له قم فيقوم يتهلل، ثم يأتي يريد أن يقتله فلا يستطيع. إذن هذه كرامة لهذا الشاب. الرجل معه الجنود ومعه الأسلحة وعنده القدرات، ومع ذلك شاب مجرد من السلاح ما استطاع أن يقتله. فلما الدجال أراد يتخلص عجز يقتل هذا الشاب، الآن صارت عليه مصيبة. ماذا قال لقومه؟ أمر بالمسير إلى الشام. ليش أمر بالمسير يا مهدي؟ عشان يشغلهم عن الموضوع. وهذه معروفة الخطة، هذه تفعل، يعني إذا صار في مشكلة أشغل الناس بقضية أخرى علشان إيش؟ ينسونها، ينشغلون بها. ولهذا ماذا كان يفعل فرعون؟ ماذا فعل فرعون؟ فرعون جاءه موسى بالحق المبين وأراد أن يسخر من موسى وعجز. ولهذا الله قال عن فرعون قال وإنهم لنا لغائظون، هم ناس شرذمة قليل وشوي مع ذلك أغاظونا، فخاف على الناس فرعون فبدأ ينصحهم إني أخاف أن يبدل دينكم. صار فرعون هو الناصح وموسى هو، شوف كيف قلب الحقائق. النتيجة عرف فرعون أن هالكلام ذا ما يقبلون الناس، لن يقبلوه، فأراد أن يشغلهم بشيء آخر. يا هامان ابن لي صرحة، يلا قوموا اشتغلوا. اللي يشتغل غصب صخرة بدون مقابل وش يقول؟ الله أنا بلش ليت نفتك، بس نسي موضوع التوحيد والدعوة. واللي ما يشتغل إذا مر قال إلا انتهى الصرح يبي يرقى فرعون، فأشغلهم موضوع آخر. لكن هذا لم يغني عنه من الله شيئا، لكن المقصود يعني انها مثال على طريقة أهل الضلال هكذا يفعلون. المقصود ان هذه كرامة ليش يا إبراهيم؟ لهذا الشاب، يريد هذا الطاغية ان يقتله فيستطيع. اما العقل فان سبب الكرامة هو الولاية او الولاية، سبب الكرامة هو الولاية، والولاية لا تزال مستمرة إلى يوم القيامة. شو يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين حتى يأتي أمر الله. إذن الولاية ماذا بها؟ مستمرة، وهي سبب إيش؟ الكرامة. فإذا وجد السبب وجد المسبب، فإذا وجد السبب وجد المسبب. إذن نقول قاعدة، ما دامت الولاية مستمرة فالكرامة مستمرة، ما دامت الولاية مستمرة فالكرامة ماذا بها؟ مستمرة. والكرامة قد تكون معنوية وقد تكون حسية. لماذا نقول معنوية؟ لأن كثير من الناس لا يظن أن إجابة الدعاء كرامة من الله، بل يقول الشوكاني في قطر الولي، يقول إجابة الدعاء أكبر كرامة. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الأعرابي وهو يخطب ودعا، أليس الله استجاب دعاءه وأمطرت أسبوعا؟ العلماء يعدون هذا من المعجزات. إذن إجابة الدعاء كرامة من الله، هذه كرامة إيش؟ معنوية. النوع الثاني كرامة حسية، وهو ما يقع للإنسان مما يحس، مثل المشي على الماء. أحسنت، مثل تحسي خالد السم ولم يضره، مثل إدخال أبونا إبراهيم عليه السلام في النار ولم تضره، وأبي مسلم خولاني، وما أتبع ذلك. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. هي ما يخالف الأمور المعتادة، يعني قد تكون كرامة وقد لا تكون. فإن كانت على يد عبد صالح صارت كرامة، وإن كانت على يد ساحر صارت خارقة كافر أو فاجر.